شكر الله من سماحة شيخنا على هذه الكلمة التوجيهية، نسأل الله أن ينفعنا بها، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن نسأل بما تيسر من الأسئلة سماحة الشيخ حفظه الله وأمد في عمره على طاعته. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى، هل صحيح أن من عاد إلى الربا بعد تركه فإنه كافر؟ واستدل على ذلك: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فما رأيكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. ليس بصحيح، من عاد إلى الربا فهو فاسق مع عاصم، ليس بكافر إلا إذا استحل الربا. إذا قال الربا كله حلال هذا هو يكفر، لأنه استحل ما حرمه. إذا قال الربا كله بجميع أنواعه حلال هذا هو كافر. أما إذا فعل بعض الربا وهو يعلم أنه محرم، أو يعتقد حلة نوع من الربا يعتقد أنه حلال، فهذا ليس بكافر، ولكنه عاصي فيما فعل من الربا، ومتوعد بالنار مثل ما توعد الله القاتل بالنار، توعد غيرهم من العصاة بالنار، العصاة متوعد بالنار وليس بكفار. فالمراد متوعد بالنار، واكل مال اليتيم متوعد بالنار، وغيرهم من العصاة متوعد بالنار، لكن لا يكفر إلا من استحل ما حرمه الله، أو أسخط ما أوجبه الله، أو أتى نوعا من الشرك. ما يكون كافر إلا من أتى نوعا من الكفر، يعني فعل الشرك أو استحل ما حرمه الله من الزنا ونحو ما حرم الله ما رمناه منه معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقد عدم وجود ما أوجب الله من صلاة أو زكاة أو غيرها أنه معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا عاد للربا ويعرف أنه معصية أو يعتقد أن حلال نوع منه ظن أنه حلال، لا يكون كافر، لكن متوعد بالنار مثل الزاني متوعد بالنار، مثل السارق متوعد بالنار، مثل العاقل والديه متوعد بالنار، ولا شيء بكفر إذا لم يستحلوا ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.